الفقير الذي صارت ملكا له فيبيعها على غير من تصدق بها. نعم الجزية التي جاءت من الكفار. الجزية هي يعني إذا ما الفرق بين الصدقة والجزية؟ طبعا الصدقة الزكاة المفروضة المفروضة على المسلمين، والجزية هو ما يؤخذ من غير المسلمين من الكتابيين مقابل يعني عهد وميثاق اللي هو عهد الجزية اللي هو عقد الجزية المعروف. هذا في زمن غلبة المسلمين ووجود أهل ذمة في ديارهم. نعم يعني بعد ما يملكها الفقير ليس لصاحبها يعني، أو هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الأولى ألا يشتري صاحبها بعينه وهو يعرف أن هذه التي أخرجها ليس له. دي قصة عمر رضي الله عنه. نعم في فرس. نعم وقد كره بعض الحنفية الوسمة بالميسم قالوا فيه مبلغ وفي الحديث اعتناء، يعني فيه رد على هذا. وفي هذا الحديث احتناء الإمام بأموال صدقة، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يقوم بها فمن الإمام؟ أي إمام هذا الذي سيأتي أفضل وأعلى قدرا يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول في الحديث احتناء الإمام بأموال صدقة وتوليها بنفسه ويجوز التأخير. هنا في الحديث فيه إشارة إلى حكم من أحكام الصدقة. نحن سبق قلنا هنا إنه ليس أن الصدقة إذا خالطت المال أثرت فيه تأثيرا، يعني أن الحلال الحرام يذهب الحلال، وفيه نهي عن تأخير الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر وذهب مسرعا وأخرج شيئا من الذهب وقال سألوه فقال تذكرت تبرا فكرهت أن يبيت إلى آخره. ففيه وجوب أو فيه يعني مشروعية بل الحرص الحث على الإسراع بإخراج الصدقة وتسليمها لأهله. لكن بالنسبة لولي أمر المسلمين وبيت مال المسلمين الذي يحفظه لا بد أن يبقى، لا بد أن يكون شيء محفوظ لمسألة حاجة المسلمون لتوزيعه، يعني ما يكون دفعة واحدة. هذا يدل عليه، هذا الحديث يدل عليه، لأنه بما أنه يسمها يعلمها، إذن لو كانت توزع أولا بأول ما احتاج إلى هذا، خلص إذا جاءت عضيت إذا في دلالة على أنها تبقى، ما يمكن أن يبقى منها شيء فيحتاج إلى تمييزه عن غيره من الأموال. قال وقد نعم وجواز تأخير القسمة في القسمة لأنها لو عجلت استغنى على الأسبوع. نعم نعم. الحنفية طيب، يعني عندنا قاعدة في الأصول ما من عموم إلا وقد خصص، أغلب العموم خصص. نعم. هل يعني حنفية ما عندهم اعتقاد ولا ما يرون جواز تخصيص العموم ولا لماذا؟ بلى لكن يعني غالبا الحكام يرى أن الأمر يأتي يعني يتخذون بالعموم ويتركون الخصوص. نعم. الآن يقول هذا الآن الظاهر يعني ما يرون وصف في الإبل مع أن في الرسول صلى الله عليه وسلم والتقريرات والحرص وكل هذه الأشياء يدل على التخصيص على الجواز. على الجواز. نعم. طيب لماذا ما يخصصون هذا بالعموم؟ طيب هذا سؤال يريد وقيل له ويقال بمناقشات، لكن هم يقولون إن دلالة العام كدلالة الخاص من حيث قضيتها فهما سواء في الدلالة، وإذا وجد لدينا دليل خاص على الدليل العام فهما من حيث الدلالة سواء، ننظر إلى قوة سندها. فلعل هذه الأحاديث كان سندها عندهم أضعف من سند الحديث العام أو دليل العام. نعم نعم. ننتقل الآن إلى ما ذكر الشيخ من أصناف الزكاة وهي معلومة لكن فيها تفاصيل ولمن تكون وكمتى تخرج لهم. قال أبواب الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية إشارة إلى ما ذكر في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها يعني الجبات والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب يعني حتى الرقاب والغارمين من حصلت له مغرم ولو كان غنيا وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه فريضة من الله. هذه الأصناف الثمانية ثم بدأ يفضل يعني وصف أحكام هؤلاء. قال باب ما جاء في الفقير والمسكين وفي المسألة والغني، من هو الفقير ومن هو المسكين وما حكم المسألة، يعني سؤال الناس الأموال، سؤال الناس الأموال هل يجوز سؤال المال طلب المال أو لا. قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف، واقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين، ولكن المسكين هنا مقطوعة، الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن بل يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الحديث متفق عليه. إذن هذا النص من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق على صحته من أعلى كتابين في الصحة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، يحدد وصف المسكين. ما هو المسكين؟ قال الله تعالى إنما صدقات للفقراء والمساكين. فمن هو المسكين؟ ما تفسير المسكين؟ هل هو الفقير أو أنه غيره؟ فيه خلاف بين أهل العلم كبير. يعني الحديث هنا حدد من هو المسكين. قال لك ليس المسكين هو من ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، وهذا الذي يخرج يسأل الناس لفقره يأخذ، يعني يأخذ يطلب طعاما فيعطى طعاما الثاني أو كذا، ليس هذا المسكين. فلا تقول انه ما تصح صدق الا على هذا الذي في هذه الحال. اما الشخص اللي يعني مظهره حسن وكذا ولا اخره والله اعلم باحواله، هذا ما صدق عليه. لا، الرسول ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان في رواية ولا الاكل والاكلتان، وانما المسكين الذي يتعفف مع الحاجة، مع حاجته يتعفف، الذي يتعفف عن سؤال الناس. ثم نبه إلى يعني أصل هذا، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم، للتأكيد على ذلك قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. وفي لفظ لهذا الحديث ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين من هو؟ المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به، لأنه ما يظهر سؤاله وفطره فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفقون عليه. هذا هو الذي يحرص، ينبغي للمؤمن صاحب الصدقة الذي تجب عليه الصدقة أن يبحث عنه ويسأل عنه بطرق معينة بحيث لا يحرجه ولا يقوم بكذا، فيعرف حاله فيعطيه الصدقة. هذا هو المسكين. يقول في الحديث هنا قوله ولا اللقمة واللقمتان، في رواية البخاري الأكل والأكلتان، وقوله هنا يغني يعني صفة زائدة عن الغنى، يعني بمعنى أنه يعني يمتنع به أو يقضي حاجته من المال. الحديث دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغنى من عدم الحاجة، ومع هذا فهو المستعف عن السؤال. يعني هو محتاج متعفف عن السؤال، فهذا يسمى مسكين، يسمى مسكين. استدل به من يقول أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. نعم، يعني بعض أهل العلم يقول على هذا أن الفقير، قال لك ليس الفقير هو الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا الأكلتان، إذن هذا إيش؟ ليس مسكين. إذن هذا من الذي ترده اللقمة واللقمتان أو الأكل والأكلتان كذا، هذا إيش؟ فقير، وهو أسوأ حالا منه. يعني المسكين مظهره حسن متعفف، يعني يظنه الناس غني فمع حاجتي. إذن في الفقير يعني أسوأ حال. استدل بعض أهل العلم هذا بالتفريق بين الفقير والمسكين، قالوا الفقير هو أقل حال، يعني أسوأ حالا وأكثر حاجة من المسكين، لأن المسكين عنده شيء يعني يتزين به أمام الناس أو يظهر به أنه ليس ذو حاجة أمام الناس. أما الفقير فهو يعني يحتاج إلى اللقمة واللقمتين وترد بمعنى إيه؟ تكفيه، يطلب شيئا فيأخذه فيأكله. فيقولون هذا دليل على أن الفقير أسوأ حال المسكين، وإن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفي. هذا بعض أهل العلم قالوا هذا الفرق بين الفقير والمسكين، أن الفقير ليس لديه شيء أو شيء يعني لا يساوي يعني شيئا، والمسكين لديه بعض الشيء، يعني لديه بعض المال. نعم، يؤيد هذا قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كانت لمساكين يعملون في البحر. هؤلاء الذين عملوا في البحر معهم سفينة، معهم سفينة، وسماهم مساكين. هذا دليل على أن المسكين هو من لديه شيء من المال ولكنه لا يكفي حاجته. لا يكفي بحاجته. نعم. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي والجمهور كما قال الشيخ الحافظ بن حجر الفتح. ذهب بعض أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة إلى أن المسكين دون بالعكس، إلى أن المسكين دون الفقير عكس المسألة. ما شيخ محي لا تقول استدلوا بالعموم والخصوص، انظر ماذا يقولون. الإمام أبو حنيفة ومعه بعض أهل العلم يقول المسكين دون الفقير بعكس ما يقول الجمهور، دون الفقير، واستدلوا بقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة في آخر سورة في العقبة البلد لا تشوف بهذا البلد وأنت حمل إلى قوله ها أو مسكينا قبلها فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة عتقها أو إطعام في يوم ذي مسغبة. لاحظ إطعام في يوم ذي جوع، يعني جوع منتشر، من إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أحوج الناس وأقربهم، أو مسكينا ذا مقربة. شوف استدلال فقهي دقيق، يقول الله سبحانه وتعالى وصف المسكين بأنه ذا مقربة، يعني صاحب الشيء، يعني ملاصق له، ذا متربة، والمتربة يعني التراب، فمعناه وصف المسكين بأنه ذا متربة يعني متصف بالتراب، ما في أكثر حاجة وأسوأ حالا من هذا الحال. فهذا هو يعني أعلى قليلا من الفقير، فقير محتاج لكن ما وصل إلى درجة المتربة. هذا وجه استدلال من ذهب إلى أن المسكين يعني أكثر حاجة ويعني ودون الفقير. قالوا لأن المراد أن يلصق بالتراب للعري، وقال بعضها العلم ومنهم أصحاب مالك إنهما سواء، الفقير والمسكين سواء، إنهما سواء. وروي عن أبي يوسف ورجحه الجلال، يعني قال لأن المسكنة لازمة للفقر، إذ ليس معناها الذل والهوان، وإن فإنه ربما كان في غنى النفس أعز من الملوك الأكابر، بل معناه العجز عن إدراك المطالب الدنيوية، والعاجز ساكن على الانتهاض إلى مطالبه. وقيل الفقير الذي يسأل، وإلى آخره تفسيرات الفقير. خلاصتها أن قول الجمهور هو أن المسكين أعلى أو أقل حاجة من الفقير، وأن الفقير أكثر حاجة، وكلاهما ممن يعني تجوز إخراج الزكاة له، فلا فرق إن أعطيتها مسكينا أو أعطيتها فقيرا. نعم. لكن في هناك مسألة في الغنى، ما حد الغنى؟ فقال لك الفقير، ما هو الفقير؟ هو الذي يعني المحتاج، وفرق بينه الفقير والمسكين كلاهما محتاج، الفرق بينهما أن المسكين يعني يظهر التعفف والفقير يظهر الفقر، لكن ما مقابل الفقير هذا هو الغني، فما حد الغنى ومن هو الغني؟ هذا كلام سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم. ثم ذكر الشيخ في هذا الباب حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة هي جزء من الباب، قال باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة. المسألة لا تحل إلا لثلاثة، مسألة لا تحل إلا لثلاثة، المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مدفع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. مسألة يعني سؤال الناس المال لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مدفع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود، وفيه تنبيه على أن الغارم، هذا كلام من تعليق الشيخ المجد، تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنى، لا يأخذ مع الغنى. سيأتي. وعن عبد الله بن عمر قال ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه خمسة إلا ابن ماجه والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي هريرة ولأحمد أيضا الحديثان اللذان سبق ذكرهما. حديث آخر عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألاني، رجلين يسألاني عن طبان ماله، يسألاني من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام غلب بصره أو فيهما البصر، يعني نظر إليهما طولهما وعرضهما وحالهما، غلب فيهما البصر ورآهما جلدين يعني قويين، فقال وإن شئتما أعطيتكما ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال أحمد هذا أجود إسناده. هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها السيد فيها مسألة حكم المسألة، حكم سؤال الناس المال، متى يجوز أو ما حكم سؤال المال، يعني أن يسأل الإنسان المال، لمن يجوز سؤال المال يسأل الناس، يعني طلب كما يسمى المساعدة أو الإعفاء أو كذا. يقول لا تحل المسألة إلا لثلاثة: فقير مدقع. الفقير معروف قلنا، والمدقع يعني الذي وصل به الفقر إلى الأرض يعني الصلبة أو القاع، يعني الشيخ فسرها بقوله مدقع بغم الميم وسكون الدال، وهو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعة وهي الأرض، يعني تشبيه بليغ بأنه وصل في الحال إلى مثل قوله تعالى مسكينا. نعم. أو لذي غرم مفضع. غرم مفضع أحد حصل عليه أمر طارئ، يعني غرم فيه إما يعني تحمل حمالة أو كذا. نعم. مفضع يعني شديد عليه. أو لذي دم موجع، يعني أحد أقاربه أو من يعني عاقلته وقع عليه ما يوجب دفع دية أو كذا، فاحتاج إلى أو إما أن دفع دية أو يقتصم، فيحتاج إلى أن يفدي قريبه بهذا المال الذي هي الدية، وإلا اقتص منه. يقول هؤلاء يجوز، تجوز لهم المسألة حتى يرتفع ما به فقط، حتى ينتهي حاله، أما غيرهم فلا. حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة يعني القوي، سوي يعني المتكامل الخلق الذي يستطيع أن يؤدي يعني في عقله وجسمه، فلا تجوز. هذا ظاهر الحديث، لغني ولا لذي مرة سوي. من هو الغني الذي لا تجوز تحل الصدقة عليه؟ هناك فرق يا إخوان بين يعني حل الصدقة وبين سؤال المال، ها؟ بين حل الصدقة وبين سؤال المال، يعني سؤال المال عام، يعني حتى من غير الصدقة، يعني ليس للغني أو لغير من ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له، ليس له أن يسأل المال، مال الناس، سواء من صدقات، صدقات يعني زكوات، أو من تبرعات أخرى، ليس له أن يأخذ، أن ينظر ويتطلع إلى ما في أيدي الناس إذا كان غنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ذي قوة استطيع التكسس، يعني ذي قوة. أو ويجوز في الأحوال الثلاث التي في حالة الغرم وحالة الجزم يعني الفقر المدقع، وفي حالة الحاجة إلى درء ما يحتمل أن يقع عليه من انقصاص ونحو. لكن من هو الغني الذي لا تجوز له، لا يجوز له السؤال وتحل عليه الصدقة؟ من هو الغني؟ ما تحديده؟ الغنى والفقر، الفقر عرفنا، وحتى الفقر أيضا عرفناه من حيث اللغة والعقل، يعني بيّن رأينا هذا. لكن أيضا الغنى والفقر أمر نسبي في الناس، أمر نسبي يعني يختلف من بلد لآخر ومن ناس لآخر ومن عصر إلى عصر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد ورد في الحديث أن الغني من يملك 40 درهما، ورد فيه من يملك 50 درهما، فخمسين درهما أو 40 درهما، 40 درهما التي هي الحد الأدنى من النصاب، نصابي الإيش؟ الفضة أو الشاعة 40 لا الشاعة 40 درهم. ورد الحديث أن سئل من هو الغني قال من يملك 40 درهم، واربعين درهم هي إيش؟ أقل نصاب الزكاة، يعني من عنده 40 درهم وجبت عليه الزكاة، فإذا وجبت عليه الزكاة صار غنيا، أو اعتبر غنيا. فهل هذا هو المقصود الشرعي بعينه من غير نظر في يعني الأحوال وما يتعارف عليه الناس وفي ما يحتاجه الإنسان، أو أن هذا يعني أو أن هذا تحزن تقريبي في ذلك الزمان؟ فيه اختلاف بين أهل العلم. يقولون إن من هو الغني الذي لا تحل له المسألة وتجوز عليه الصدقة؟ وأيضا هل القوي ذي المرة السوي مهما كان، يعني أي واحد قوي وسوي وكذا لا تحل عليه الصدقة؟ أو أن له أحوال. فيه كلام لأهل العلم قالوا فيه وحديث الرجلين إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي ولا لذي ولا لقوي مقتصر. نعم الأحاديث التي ذكرت يقوي بعضها بعضا ففيها يعني يصح الاستدلال بها وهي فيها دلالة على جواز المسألة للثلاثة لهؤلاء الثلاثة. الأول لا إشكال في ذلك. وقوله لا تحل صدقة لغني اختلف أهل المذاهب في المقدار الذي يصير به الرجل غنيا. ذهب بعض أهل العلم من الحنفية إلى أن الغني إلى أن الغني من ملك النصاب. غني من ملك النصاب أولا ملك النصاب الموجب للصدقة ما المراد به؟ أن يكون هذا المقدار من المال زائد خارج عن حاجته من المأكل والمشرب والملبس والمسكن هو وعائلته هو ومن يعولهم. إذا كان زائد عنده بيته الذي يسكنه وعنده دابته التي يركبها وعنده لباسه هو وأبنائه الذي يلبسونه وعندهم أكلهم المعتاد الطبيعي المعتاد العادة فوق ذلك لديه ما يسمى بالرصيد سواء كان في البيت ولا في غيره 40 درهما فما فوق. إذن هذا شيء زائد عن قوت يومي عن حاجته هذا يعتبر غني يعني عرفا غني قلنا الغنى نسبي. فبعضهم قال أما بما أن الشرع قد حدد الغني بمن وجب عليه النصاب من وبلغ نصاب الزكاة ووجب عليه إخراج زكاة شيء من ماله إذن فهو الغني فوصل إلى هذا هذا يسمى غنيا ومن دونه فهو الفقير. هذا قول الحنفية أن من ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة. واحتجوا بما تقدم في حديث المعاد من قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم الذي يملك 40 درهما تؤخذ منه الزكاة ولا تؤخذ يدخل في قوله أغنيائهم يدخل في قوله أغنيائهم. قالوا هذا قالوا فوصف من يؤخذ منه أو تؤخذ منه الزكاة بالغنى وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني. هذا رأيهم. بعض أهل العلم قال من وجد ما يغديه ويعشيه هذا أبلغ في مسألة يعني تضيق دائرة الغنى. قال من وجد ما يغديه ويعشيه قد حكاه الخطابي في شرحه واستدل له بما أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه عن سالم بن حنبل. يا أخوة يا مشايخ إخوان نحن نذكر مذاهب أهل العلم في تحديد الغني هنا وفي تضييقهم لدائرة الغنى الذي لا يجوز معه سؤال الناس المال وكذا من باب حرصهم على حفظ الإنسان ماء وجهه وعدم يعني الانجرار والانجراف نحو متاع الدنيا من أجل الغنى غنى النفس كما هو معلوم عندنا. لكن أيضا كلما كان لديه مما يسد حاجته فلا يجوز له بعد ذلك أن ينظر إلى ما في أيدي الناس ما يسد حاجته. وهذا هو الذي يمكن أن نقوله فيما بعد يعني إذا كان لديه ما يسد حاجته وما يسد الحاجة يختلف باختلاف الناس وباختلاف الزمان وباختلاف المكان إلى آخره. لكن نذكر أقوالها العلم اللي تعتبر لننظر رأيهم في هذا. بعضهم يقول من وجد ما يغديه ويعشيه يعني هذا يعتبر غنيا استدل بما أخرجه أبو داود وابن حبان. طبعا ما يغديه ويعشيه إضافة إلى مسكنه وملبسه وكذا يعني ما مجرد يعني يقعد عالي ويقول لك يعني عنده ما يغديه ويعشيه لا عنده قوت يومي وليلة. الحديث من بات آمنا في سلبه مطمئنا في كنفه ورد في الحديث لديه عنده قوت يومه وليلة. يقولون استدل بما أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه عن سهل بن الحنظلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قالوا يا رسول الله وما يغني؟ هذا هو محل الشاهد. وما يغني؟ قال قدر ما يغذيه ويعشي. هذا إن صح هذا الحديث يعني فهو نص في المسألة. وقال الثوري وابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم هو من كان عنده 50 درهما أو قيمتها من عنده 50 درهما أو قيمتها زائد عن يعني حاجات الأساسية أو قيمتها. واستدلوا بحديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره مرفوعا من يسأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش إلى رسول الله وما يغني؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. وسيأتي معنا في هذا الباب. الإمام الشافعي وجماعة من العلم يقول إن كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج عنده 50 درهم أو أكثر من 50 درهم ولكنه محتاج لما يعني استغرق هذه الخمسين وزيادة، ما دام محتاجا فله أن يأخذ من الزكاة، له أن يأخذ من الزكاة. وروي عن الإمام الشافعي أن الرجل قد يكون غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وقرة عياله. وهذا إشارة إلى القول الأقرب إلى واقع الناس وإلى مقصد الشرع، هو أن المقصود بالغنى يعني لا سد الحاجة، سد الحاجة يعني ليس يعني سد حاجتي في مأكله ومشربه وملبسه وما يحتاجه في حياته. إذا كان عنده ذلك فهذا غني. هذا هو الغني الذي لا ينبغي له أن يتكفف الناس. ما أما إذا كان عنده 50 درهما أو 40 درهما وعنده عيال وعنده حاجة لهؤلاء العيال، إذا ما يزال بدائرة المحتاج. يقول وبعضهم قال 40 إلى آخره. وخلاصته أن يعني من نستخلص من كلام أهل العلم أن يعني أولا قاعدة مستمرة، ينبغي للمسلمين بقدر ما يستطيع أن يحرص على أن يكتفي بما قدره الله له من الرزق ويستغني به عن الناس. فإن وجد ما يكفي سكنا وملبسا وأكلا وشربا ولو كان في حينه، لا يقول أنا لسنة أو سنتين أو كذا، إلى هذا كل أو يعني جمع واستبقاء، لا لما يعني فيه نوع من التوكل أو ينبغي أن يكون كذلك. إذا كان عنده ما يكفي في هذا يعني على أقل تقدير ليكن في وضع المسكين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيهم لا يسألون الناس إلحاد، يعني يكون مظهره كذا يظهر نعمة الله عليه ولا يتشكى على الناس. قال في الحديث هنا قوله ولا لذي مرة سوي، المرة بكسر الميم وتشديد الراء يعني القوة وشدة العقل. شوفوا لهذا قال يعني مرة سوي، قوة جسدي وشدة العقل، ورجل مريض أي قوي ذو مرة. والمعنى واضح، وإطلاق المرة هنا وهي القوة مقيد بالحديث الذي بعده لقوي مكتسب، قد يكون قويا وكذا لكن ما يجد عملا، ما يجد عملا، فهذا قوته لم يوجد فيها المكان أو المجال الذي يستعمله هذه أبدا، فجاء لقوي مكتسب مدى مكتسب، ولو ما عنده رصيد ولو ما عنده مال يعني مجموع كذا، لكن مدام أنه قوي يستطيع أن يعمل ولديه مجال للعمل يدر عليه دخل يومي. لهذا كلام الشافعي يقول قد يكون الغنى بالدرهم مع الكسب، غني بالدرهم يحصله ذي اليوم يأكل ويشرب منه وكذا إلى آخره، وعنده مجال للكسب فهو غني بهذا. وقد يكون عنده الألف والأكثر وهو فقير لأن حاجاته وعياله وكذا أو حاجات ونعم يستغرقون أكثر من هذا يعني المال الموجود. فبمعنى أنه لا يحدد الغنى بمقدار ما يملكه بيده، بل بمقدار ما ينفقه ويحتاجه في نفقه. نعم. قال وقوله سوي يعني مستوي الخلق، يقول الجواب إلى آخره. قوله جلدين يعني قويين. هنا فيه مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خيرهما وقال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني كان هو فيه إشارة إلى أنه يجوز سؤال المال من السلطات ولو كان غير مستحق له، لو لم يكن يعني خطيرا يقول يجوز لأنه ولي أمر المسلمين إلى آخره. هذا فيه إشارة لأنه الرسول خيرهما قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها، حظ توجيه وواعظ لهم والتنبيه الى الاولى والافضل انه لا حظ فيها، هذه هي خاصه بمن يعني بمن ليس كحالكم، لا حظ فيها لقوي لغني ولا لقوي مكتسب. يقول فيه دليل على انه يستحب للامام او المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بان الصدقه لا تحل لغني ولا لذي قوه على الكسب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك برفق ولين كحاله صلى الله عليه وسلم. أنه قيده بمرة للاقتصاد قوي مختصر، نعم معناه القوة وحدها هذا الذي نقوله، يقول يعني هذا هذا تفسير المرة بالقوة مقيد بالحديث الذي بعده، يعني قوله ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. لكن يقول فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قلنا بها الكسب. معنى بناء على ذلك لو كان الإنسان ما عنده عمل يقول له يأخذ. نعم نعم نعم، إذا ما عنده عمل ما عنده شيء، يعني قوته لا تغنيه حتى يستطيع أن يكسب بها. لكن لا يقول أن أنا والله ما وجدت عمل، يجلس ويقول ما وجدت عمل، لا يبحث حتى يجد عمل. نقف عند هذا ونكتفي به، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.